مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الجزء الثاني من نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس في برنامج حوار الحق، والمفترض أنه يسمى حوار الباطل، وبرضه بنرد على الحلقة رقم 101. في الحلقة دي القمص زكريا بطرس حاول يعمل حاجة كده غريبة جدا يعني، وهي انه يستشهد بالقرآن الكريم على صحة كتابه متجاهلا ومتناسيا ان القرآن الكريم يقرر صراحة ان التوراة والانجيل والزبور قد حرفوا. هنسمع بس الاول مقطع من الحلقة رقم 101 من اول الدقيقة 9:35 ونرجع نرد عليه بالادلة العلمية. طب هل ممكن يا أتصابونا علشان يعني نوضح لأحبائنا المشاهدين، هل ممكن تذكر شهادة القرآن بأن التوراة والزبور والإنجيل وحي من الله؟ برافو عليك، ده سؤال وارد جدا. أثبت من القرآن أن القرآن بيشهد أن الإنجيل والتوراة والزبور وحي من عند الله، نزلهم الله. نعم. ففي سورة المائدة آية 44 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يبقى نزل التوراة. نعم. وفي سورة الإسراء 55 يقول وآتينا داود زبورا، آتينا من اللي أتاه ربنا الدهول. وفي سورة المائدة 46 يقول وقفينا على آثارهم اللي هم الأنبياء يعني بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، يبقى الإنجيل برضه أعطاه ربنا. وهناك العديد من الآيات القرآنية، ولكني عزيزي أكتفي بهذا القدر البسيط الكافي. جميل أوي. المذيع بيسأل القمص زكريا بطرس بيقول هل ممكن تثبت لنا من القرآن الكريم ان التوراة والانجيل والزبور وحي من الله سبحانه وتعالى؟ وبعدها القمص الظريف زكريا بطرس بيقول له نثبت الكلام ده. تثبت ايه؟ هتثبت شيء هو عقيدة راسخة في قلب كل مسلم، وهي دي اصلا محتاجة ان اي حد يتكلم فيها. كل المسلمين يؤمنون بذلك. هل يوجد مسلم على وجه الارض يقول ان التوراة والانجيل والزبور ليسوا وحيا من الله سبحانه وتعالى؟ اسمع قمص زكريا عشان تتعلم. تعالوا افتح صحيح مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 23، الحديث ده تقريبا 3/4 المسلمين حافظينه. من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب بيقول حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. أنا مش قادر أكمل الحديث لأن الحديث طويل. احنا اخذنا منه الشاهد، وهو ان اركان الايمان الستة عند اي مسلم انه يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويؤمن بكل ملائكته، ويؤمن بكل كتبه، ويؤمن بكل رسله، ويؤمن باليوم الاخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. لو مسلم كفر بركن واحد من هذه الاركان لا يصير مسلما، بل يصير خارجا من الملة. إذن الإيمان بالكتب المنزلة قبل القرآن الكريم، الإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور، ركن من أركان الإيمان في دين الإسلام. خد كمان قم الزكريا في سورة النساء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى كده التوراة والإنجيل والزبور كتب نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. ايه علاقة الكلام ده بالكتب اللي بين ايديك دلوقتي يا قم الزكريا؟ السؤال بقى، ايه اللي حصل للكتب دي بعدما نزلت من عند الله عز وجل وبعدما صارت في ايدي البشر تم تحريفها؟ ايه الدليل؟ هو استشهد من الآية 44 من سورة المائدة، واستشهد بقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. طيب كمل الآية: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استحفظ هؤلاء الربانيين واليهود والأحبار على التوراة. عملوا إيه بقى الناس دي في التوراة؟ تعالوا نرجع الصفحة اللي قبليها في الآية رقم 41، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، أي من اليهود، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. رواية قم الزكريا. يبقى في ناس من اليهود اللي كان معاهم التوراة من الذين استحفظوا على التوراة، الناس دول حرفوا التوراة وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه. يبقى كده يقول أنا اللي أنت بتستشهد به لا يخدمك أصلا. طيب إيه الدليل من المراجع المسيحية أن اليهود كانوا بيحرفوا في التوراة؟ تعالوا نفتح كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية من إصدار دار مجلة مرقس واللي عامله دير القديس أنبا مقار، صفحة رقم 57، بيقول إيه: أما سبب غياب بعض الأسفار اليونانية من العهد القديم العبري لدى اليهود فيرجع حسب تعليل أوريجانوس إلى رغبتهم في إخفاء كل ما يمس رؤساءهم وشيوخهم. يبقى اليهود كانوا بيحذفوا أسفار من العهد القديم العبري عشان فيها أشياء بتمس رؤساءهم وشيوخهم. طيب في دليل تاني على تحريف اليهود للتوراة والعهد القديم؟ الترجمة الرهبانية اليسوعية في المدخل إلى العهد القديم صفحة رقم 53 بتقول إيه: في صيغ هذا النص الذي سبق النص المسوري نجد أحيانا نصا أوضح من النص المسوري نفسه، ومن هنا نشأت رغبة عدد كبير من المفسرين لا سيما بين الأعوام 1850-1950 في الاستعانة بها لتنقيح النص المسوري الذي غالبا ما يعد مشوها. النص المسوري العبري غالبا ما يعد مشوها. طيب إيه التشويه اللي حصل فيه أو ليه التشويه حصل؟ بيقول: وقد يدخل الناسخ في النص الذي ينقله لكن في مكان خاطئ تعليقا هامشيا يحتوي على قراءة مختلفة أو على شرح ما. والجدير بالذكر أن بعض النساخ الأتقياء أقدموا بإدخال تصحيحات لاهوتية على تحسين بعض التعابير التي كانت تبدو لهم معرضة لتفسير عقائدي خطير. إذا الناس النساخ الأتقياء كانوا بيدخلوا تصحيحات لاهوتية من دماغهم عشان شايفين أن النص ده ممكن يحتمل معنى تاني خطير هم مش عايزين الناس تفهمه. وتحتها بيقول إيه: نقد النصوص أي صيغة من النص نختار، أو بعبارة أخرى كيف الوصول إلى نص عبري يكون أقرب نص ممكن إلى الأصل. لم يتردد بعض النقاد في تصحيح النص المسوري كلما لم يعجبهم، كل ما النص ما يعجبهمش يغيروا فيه. يا سلام، لاعتبار أدبي أو لاعتبار لاهوتي، وتقيد البعض الآخر كرد فعل بالنص المسوري إلا إذا كان تشويهه واضحا، يعني حتى الناس اللي هم تقيدوا وقالوا لا احنا المفترض ان احنا نلتزم بالنص المسوري، برضو الناس دي قالوا لو التشويه واضح جدا برضو ايه هنغيره. فحاولوا عندئذ ان يجدوا بالرجوع الى التراجم القديمة قراءة فضلة. هذه الطرق غير علمية ولا سيما الاولى فهي ذاتيه الى حد الخطا. يبقى احنا كده يا جماعه اولا بنؤمن ان التوراه والانجيل والزبور كتب نزلت من عند الله عز وجل على انبيائه موسى وعيسى وداود عليهم صلوات الله وسلامه، لكن الكتب دي حرفها اهل الكتاب. واللي عايز مزيد كلام عن التحريف يرجع لسلسله تحريف الكتاب المقدس، عملنا منها جزئين وجاري اعداد باقي الاجزاء ان شاء الله سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها ان علماء المسيحيه اصلا بيقولوا ان القرآن لا يقول ان الكتاب بتاعنا معصوم من التحريف. كلام ده جديد، ده امام حضراتكم دلوقتي كتاب الاناجيل الإزائية متى ومرقس ولوقا للخوري بولس الفغالي الرابطة الكتابية سنة 1993 في صفحة رقم 412 بيقول ايه موقف القرآن من الانجيل. ها القرآن موقفه ايه بقى من الانجيل؟ بيقول من يطالع القرآن يجد فيه موقفين مزدوجين. اولا نلاحظ ان القرآن يطلب من اتباعه ان يؤمنوا بجميع الكتب التي نزلت قبله على انبياء الله ورسله، وده اللي احنا اثبتناه من شوية من الحديث ومن الآية. ده الموقف الاولاني. الموقف الثاني بيقول بقى ثانيا يقابل هذا الموقف الايجابي موقف اخر سلبي، اذ اننا نقع على آيات عديدة يهاجم فيها اهل الكتاب فيقول يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وبيقول وهناك آيات يوبخ فيها اليهود والنصارى، القرآن يوبخ فيها اليهود والنصارى لأنهم حرفوا وزوروا كتبهم المقدسة ملبسين الحق ثوب الباطل، ويقول كما أنه يتهمهم بتحريف ألفاظ كلمات الكتاب ليوهموا الناس أن ما يقولونه موجود حقيقة، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وفي صفحة رقم 413 بيقول إيه موقف المسلمين من الإنجيل. المسلمين بقى موقفهم إيه؟ بيقول مما لا شك فيه أن موقف المسلمين من الإنجيل لا يمكن أن يكون مخالفا لموقف القرآن. ما ينفعش أن أصلا واحد مؤمن بالقرآن والقرآن يقول أن اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل ويطلع مسلم يقول لا الكتاب بتاع الناس دي مش محرف، لا الكتاب بتاع الناس دي معرف وفقا للقرآن الكريم. النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها وهنستقيها من كلام الخوري بولس الفغالي إن هو بيقول إيه الإنجيل هو كتاب النصارى، ويفسر المسلمون معنى كلمة كتاب شرعا بأنه كلام من الله تعالى فيه هدى ونور يوحي الله به إلى رسول من رسله ليبلغه للناس. انت نفسك يا قمة زكريا اتيت بالايه التي تقول وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه واتيناه الانجيل. اذا الانجيل كتاب اتاه الله عيسى عليه السلام وانزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام. ايه علاقه ده بالكتاب بتاعك؟ تعالوا نشوف بقى بولس الفغالي بيقول ايه. بيقول ان كتاب الانجيل ده كلام من كلام الله تعالى فيه هدى ونور يوحي الله به الى رسول من رسله ليبلغه للناس. فكلمة كتاب تشمل إذن كل ما أوحى به الله لفظا ومعنى وكتابة مهما اختلفت اللغات التي نزل فيها. طب هو أنت بتؤمن يا قمص زكريا إن العهد الجديد اللي بين إيديك اللي أنت بتسميه زورا الإنجيل تؤمن إن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام؟ لا أنت إيمانك غير كده خالص. إيه الدليل؟ ده كتاب مدخل إلى العهد الجديد بقلم الدكتور القس فهيم عزيز الأستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية طبعة دار الثقافة. شوف صفحة رقم 76 بيقول إيه الفصل الثالث نمو العهد الجديد. يسوع والعهد الجديد لا يختلف اثنان في أن يسوع المسيح هو المركز الأساسي للعهد الجديد، فحوله تدور كل الكتابات من أناجيل وتاريخ ورسائل وكتب أخرى، ومع ذلك يجب أن نقرر أن يسوع نفسه لم يترك شيئا مكتوبا. ايه ده ايه ده؟ ده الكلام ده عكس ان القرآن بيقوله خالص. القرآن بيقول ان في كتاب اسمه الانجيل انزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام وتركه عيسى عليه السلام بين تلاميذه، لكن الاناجيل اللي بيؤمن بها القمص زكريا بولس والمسيحيون معه دي كتب كتبت بعد المسيح اصلا. يعني المسيح عليه السلام اصلا لم يرى شيئا من هذه الكتب بعينيه، بيقول الدكتور القس فهيم عزيز. ومع ذلك يجب ان نقرر ان يسوع نفسه لم يترك شيئا مكتوبا، ولم يعثر انسان ما على اي وثيقه او وسيله تكشف عن اي كتابات قام بها. شوف المسيح عليه السلام ما كتبش ولا وثيقه او اي كتاب ابدا، لقد كان يعلم ويودع تعاليمه مجموعه من التلاميذ. وتحتها بيقول: وبهذا يتضح ان اهتمام يسوع الاول لم يكن الكتاب ولكن الرسول، لم تكن الوثيقه بل الانسان. اذا المسيح عليه السلام لم يترك لاصحابه وتلاميذه شيئا مكتوبا. شوف بقى الدكتور القس فهيم عزيز الرجل العاقل بيقول ايه: هذا الامر يختلف عما يقوله الاسلام من ان الانجيل نزل على يسوع او عيسى بلغه القران، فالمسؤول الاول عن كتابه هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين. يعني حسب عقيده الدكتور القس فهيم عزيز وعقيده المسيحيين بيؤمنوا ان اللي كتب هذا الكتاب اللي هو العهد الجديد مش المسيح، ولا بيؤمنوا ان الانجيل اصلا كتاب نزل على عيسى عليه السلام. بالعكس، ده الكتاب ده كتب حسب عقيده المسيحيين بعد رفع المسيح عليه السلام بعشرات السنين. بيقول بقى: سواء من الجيل الاول او من الجيل الثاني من التلاميذ. الجيل الاول الناس اللي هم المفترض شافوا المسيح وعاصروه، والجيل الثاني اللي هم تلاميذ المسيح عليه السلام. ايه علاقة الكتاب اللي انت بتؤمن بيه قمص زكريا اللي كتبه تلاميذ المسيح او تلاميذ المسيح بالانجيل هذا الكتاب الذي انزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام لفظا ومعنى؟ ايه علاقة الدب ده خالص يعني؟ ويكمل الدكتور القس فهيم عزيز يقول: وهذا الكتاب ليس كتابا ازليا، اللي هو الكتاب اللي بيؤمن بيه المسيحيون اللي هو العهد الجديد، ليس كتابا أزليا كان محفوظا في اللوح المحفوظ، يعني زي ما القرآن بيقول، ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها. نعم إنه كتاب هيمن الروح القدس على كل ما كتب فيه، ولكنه في نفس الوقت كتب بواسطة أناس الله الذين شاهدوا وشهدوا للمسيح. خلاص، يبقى ما تجيش قمص زكريا تطلع تقول للناس ان القرآن بيشهد للكتاب اللي بين ايدينا ده ان هو من عند الله سبحانه وتعالى. لا، القرآن الكريم بيتكلم عن توراة وانجيل وزبور، كتب نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، وليس بين هذه الكتب التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى التي شهد لها القرآن بالوحي وبالنزول اي علاقة بينها وبين الكتب التي بين ايديكم اليوم، اللي هو العهد القديم والعهد الجديد والمزامير. حاجات احنا نعرفهاش، وان كنا نؤمن ان فيها شيئا من الحق. ليه؟ لأن الكتب بحسب ما يقول علماء المسيحية كانت تنقل من مصادر أخرى. العهد القديم والعهد الجديد الكتب دي وهي بتتكتب كانت بتنقل من مصادر أخرى، من ضمن المصادر التي كانت هذه الكتب تنقل منها الكتب المنزلة من الله عز وجل. فما فيش علاقة أصلا نقوم الزكريا ما بين الكلام ده وما بين الحاجات اللي انت بتقول عليها دي خالص. دي نقطة. نقطة كمان يا قمص زكريا، انت بتؤمن بناس انبياء او رسل كتبوا في العهد الجديد اناجيل ورسائل، وان ربنا كان بيوحي اليهم عن طريق الروح القدس. الكلام ده مش عندنا اصلا. احنا عندنا اخر نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام، يعني مفيش بينهم وبين بعض نبي. فكل الناس اللي موجودة ما بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس دي غير معترف بها في الاسلام ابدا، لا متى ولا لوقا ولا يوحنا ولا مرقس ولا بولس ولا بطرس. الناس دي احنا لا نعترف ان هم كان بيوحى اليهم اصلا، ولا ان الروح القدس كان بينزل عليهم اصلا. ايه الدليل على كلامي؟ في صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير صفحه رقم 853 حديث رقم 3442 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا اولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. خد بالك من حتة ليس بيني وبينه نبي، ما فيش عندنا أنبياء بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أصلا كل الناس اللي كانت بتكتب عندك في العهد الجديد دي الناس احنا ما نعرفهاش، مش موجودة عندنا في ديننا أصلا. حتى بولس نفسه، بولس ده اسمه وادي في جهنم عندنا. ايه الدليل على كلامك ده يا ابو عمر؟ تعالوا نفتح كتاب مسند الامام احمد بن حنبل طبعة مؤسسه الرساله في الجزء الحادي عشر صفحه رقم 260، ادي الحديث اهو رقم 6677 عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. إذن اسم بولس ده اسم سجن في جهنم. ما تطلعش انت بعد كده تقول لنا ان الاسلام اعترف بالانبياء بتوعنا واعترف بالرسل بتوعنا، كان ده مش عندنا. ارجو ان يكون في امانه في النقل يا قم الزكريا، وما تخدعش المسيحيين اللي بيسمعوك. نقطه اخرى، ان احنا ما نعرفش الكتب اللي اتكتبت بعد رفع المسيح عليه السلام دي خالص. احنا ما نعرفش غير انجيل انزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام. عايز اكد على نفس النقطه من كتاب تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم، لستيفن ام ميلر وروبرت في هوبر، طبع دار الثقافه، ترجمه ويليام وهبه بمشاركه وجدي وهبه، صفحه رقم 68. بيقول ايه؟ لا حاجة للكتابة. وبعدها بيقول لم يكتب شيء عن الرب يسوع في العقدين التاليين لزمن وجوده على الأرض، والأرجح أنه كان هناك عدة أسباب لذلك. أول كل شيء هو أن الرب يسوع لم يترك شيئا مكتوبا، كما أنه لم يوصي أحدا من تلاميذه ليكتب عنه، كما أن أتباعه الأولين لم يعتبروا أنفسهم أتباع ديانة جديدة. كما أن أتباعه الأولين لم يعتبروا أنفسهم أتباع ديانة جديدة في حاجة إلى كتب مقدسة خاصة بها، فقد كانت غالبيتهم يهودا طيبين يؤمنون بالأسفار العبرية وأن الرب يسوع كان إتماما لهذه الأسفار. وتحت عنوان تحديد الشكل يقول: عندما بدأت القصص عن الرب يسوع تتكرر روايتها، كانت كثيرا ما يعاد بناؤها لتكون ملائمة لنماذج معينة. هرجعك تاني قم الزكريا لكتاب الأناجيل الإزائية للخوري بولس الفغالي، صفحة رقم 413. بيقول إيه؟ يميز المسلمون بوضوح بين كتاب يسمونه إنجيل عيسى والأناجيل الأربعة المتداولة في الأوساط المسيحية، فهم يؤكدون بالإجماع. عارف يعني إيه إجماع قم الزكريا؟ يعني كل المسلمين متفقون في ذلك. فهم يؤكدون بالإجماع أن هذا الإنجيل قد نزل على عيسى من عند الله، فهو كتاب الوحي الإلهي، إذ لا بد لكل مرسل أو نبي من كتاب. فهم يؤكدون بالإجماع أن هذا الإنجيل قد نزل على عيسى من عند الله، فهو كتاب الوحي الإلهي. وتحتها بيقول: ويؤكدون أيضا أن إنجيل عيسى المذكور في القرآن وهو الأصل الإلهي قد ضاع. الإنجيل الحقيقي الذي أوحاه الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام قد ضاع. أما الأناجيل المعتمدة من قبل المسيحيين فليست الإنجيل الذي يستشهد به القرآن، فهم يطالبون دائما وتكرارا بإنجيل عيسى، ولا يصح بنظرهم الاعتقاد بأي كتاب من العهدين القديم والجديد على أنه كتاب من عند الله أو أنه يحوي الوحي الإلهي. لو حد سألني وقال لي طب هو ربنا محفظ للإنجيل بتاع المسيح عليه السلام دي، عملنا لها حلقة كاملة 24 دقيقة كاملة بنتكلم فيها من المراجع المسيحية والإسلامية إن تحريف الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى لا يقدح في قوة الله عز وجل، والفيديو في القناة بعنوان القم الزكريا بطرس هل عجز الله أن يحفظ الكتب السابقة، عايز يرجع إليه يرجع ليه ويتفرج عليه. في آخر الصفحة دي من تحت خالص بيقول إيه؟ هذا ويتهمون المسيحيين، يعني إحنا المسلمين بنتهم المسيحيين بأنهم حرفوا وزوروا وبدلوا الكتب المقدسة، كما يؤكدون أنهم يعني أنت وقم الزكريا قد محوا وأخفوا وحوروا كل ما يتعلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكلام ده ينقلنا للنقطة الثالثة أو الرابعة في هذا الموضوع، وهي إن التوراة والإنجيل اللذين نزل من عند الله سبحانه وتعالى بشرا بمقدم ومبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على هذا الكلام؟ في سورة الأعراف في الآية 57 بعد 100 قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى التوراة والإنجيل اللي القرآن بيتكلم عليهم كان فيهم بشرى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا موجود في سورة الصف في الآية السادسة، قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. تعالوا نفتح كتاب محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله صفحة رقم 16 بيقول إيه؟ ولقد نزل على السيد المسيح عليه السلام كتاب هو الإنجيل، وهو مصدق للتوراة ومحي لشريعتها ومؤيد للصحيح من أحكامها، وهو مبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو مشتمل على هدى ونور، وهو عظة للمتقين. هل أنت قم الزكريا بتؤمن إن العهد الجديد اللي عندك مبشر برسول يأتي من بعد عيسى عليه السلام اسمه أحمد؟ إذا نقول الزكريا التوراة والإنجيل اللي بتكلم عليهم القرآن تنبأوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. أنت دلوقتي قدامك حاجة من اثنين، يا إما تقول إن التوراة والإنجيل اللي بين أيدينا دلوقتي بيعترفوا بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون عليك حينئذ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن أنت تقول لا، إحنا ما عندناش نبوءات في الكتاب بتاعنا عن هذا النبي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يبقى القرآن الكريم لا يتكلم أصلا عن الكتب التي بين أيديكم الآن، وإنما يتكلم عن الكتب التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى قبل أن تحرف. أما الكتب اللي بين أيديكم دلوقتي كتب محرفة، فاختار لنفسك قم الزكريا. سيدنا عيسى عندنا في الإسلام قم الزكريا أول ما ولد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طيب، عيسى المسيح عليه السلام في الإسلام أول ما ولد اعترف أنه عبد لله عز وجل، وأنه بار بوالدته، وأنه لم يكن جبارا عصيا. أنت عندك بتدعي يقوم الزكريا أن المسيح قال بالألوهية. طيب إيه علاقة هذا بهذا؟ المسيح عليه السلام عندنا في الإسلام بار بأمه، أما عندك أنت يقوم الزكريا في متى 12:46 بيقول وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلم، فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك، فأجاب وقال للقائل له من هي أمي ومن هم إخوتي، ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. فدي نصوص صريحة أنه كان عاقا لوالدته، أما عندنا في الإسلام قال الله عز وجل أنه كان برا بوالدته. عندنا في الإسلام قال الله عز وجل أن المسيح عليه السلام لم يكن جبارا عصيا، أما عندك قم الزكريا في لوقا 19:27 بيقول أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. فإيه العلاقة ما بين هذا وما بين هذا؟ فيش علاقة طبعا. وفي كتاب قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين هيئة التحرير الدكتور بطرس عبد الملك والدكتور جون ألكسندر تومسون والأستاذ إبراهيم مطر طبع الدار مكتبة العائلة صفحة رقم 120 بيقول إيه؟ إنجيل، وكتب تحتيها وقد أوجز الإنجيل في يوحنا 3:16 في أن الله أرسل ابنه الوحيد لخلاص المؤمنين. إذا الأناجيل بتاعتكم دي بتتكلم إن ربنا أرسل ابنه الوحيد لخلاص المؤمنين، صح قم الزكريا؟ أما عندنا إحنا في الإسلام في القرآن الكريم في سورة مريم في الآية 35 قال الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ده احنا عندنا في الاسلام الله سبحانه وتعالى ليس له ولد. انت عندك في الكتاب بتاعك في العهد الجديد بيقول ان له ولدا. ايه علاقه الانجيل المذكور في القران الكريم بالكتب اللي موجوده بين ايديك دلوقتي؟ الحاجه بقى اللي بعد كده اللي تهلك بصراحه من الضحك ان القمه زكريا بطرس بيستدل بالايه بتاعت سوره الاسراء واتينا داوود زبورا على صحه المزامير الموجوده بين ايديه دلوقتي. طيب انت تتفق معايا قم الزكريا ان المزامير هي الزبور اللي تكلم عليه القرآن الكريم في قوله تعالى واتينا داود زبورا؟ لو قلت ايوه متفق معاك هقول لك ان معنى الآية ان الزبور كله المزامير كلها يعني نزلت على داود عليه السلام. فهل انت بتؤمن ان كل المزامير نزلت على داود عليه السلام؟ طيب اسمع يا قم الزكريا عشان تتعلم. ده كتاب مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين تأليف نخبة من العلماء صفحة رقم 126 وهو بيتكلم عن كتاب المزامير بيقول ايه يا خم الزكريا؟ وهذا السفر يحوي كنزا من التسابيح المقدسة للكنيسة لا يفرغ مدى الأجيال وهو يدعى مزامير داود تغليبا. يعني ايه تغليبا؟ اي تسمية للكل باسم البعض لان داود مرنم اسرائيل الحلم قد نظم اكثره واما الباقي منه فقد نظم بعضه موسى وبعضه هامان. هامان ده عندنا من أئمة الكفر وكذلك آساف ويدوثون وأنبياء آخرون كانوا في مدة الأسر البابلي وبعضهم بقي إلى ما بعده. فثلاثة وسبعون مزمورا منه منسوبة صريحا إلى داود وكذلك المزمور التسعون إلى موسى. وتحتها بيقول ويوجد مزمورات كثيرة لم يتفق علماء المفسرين على كاتبيها ولا على تاريخ كتابتها. يبقى سفر المزامير اللي موجود في ايديكم ده هو ده الزبور الذي انزله الله عز وجل على داود عليه السلام. العب غيرها قم الزكريا. الايه الاخيره اللي انت استشهدت بها قم الزكريا وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل. انت بتؤمن يا قم الزكريا ان عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وان الله عز وجل هو الذي انزل عليه الانجيل؟ ده مش ايمانك، ده إيمان المسلمين. ويرجع للكلام اللي احنا قلناه من شوية واللي نقلناه من كلام بولس الفغالي ومن كلام الدكتور القس فهيم عزيز. بس أنا ذكرت الآية دي عشان أصحح الجهل بتاعك وإنت بتنطق الكلمة اللي بتقول وقفينا، إنت نطقتها وقفينا. وفي سورة المائدة 46 يقول وقفينا على آثارهم، وقفينا على آثارهم، وقفينا على آثارهم، وقفينا، وقفينا، وقفينا، وقفينا على آثارهم. ده جهل منك، يا ريت تقرأ الآيات بطريقة سليمة. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.